بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في هذه الحلقة، وهي الحلقة 29 من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع للمستوى الرابع بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفقه الله تعالى. قد كنا في المحاضرات الماضية قد أنهينا الكلام عما يتعلق بالدليل الأول من الأدلة المختلف فيها، وهو دليل شرع من قبلنا، فأنهينا الكلام عن الأقوال فيه والأدلة، وانتهينا إلى الراجح ووجه الترجيح والثمرات الفقهية المترتبة على الخلاف في ذلك الدليل. في هذا الدرس سوف يكون الكلام إن شاء الله تعالى عن موضوع جديد وعن دليل جديد تطرق له ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه روضة الناظر في المجلد الثاني صفحة 525، فنجده يقول: الثاني من الأصول المختلف فيها قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف. وكما فعلنا فيما سبق من بيان بعض المقدمات المتعلقة بالدليل السابق، كذلك هنا نحتاج إلى ذكر بعض المقدمات المتعلقة بهذا الدليل، فنحتاج أن نبين تعريف الصحابي في اللغة والاصطلاح حتى نعرف من هو الصحابي الذي اختلف في حجية قوله أو في حجية الاجتهاد الصادر منه. إذن معنا أولا تعريف الصحابي في اللغة والاصطلاح، ونبدأ أولا بتعريف الصحابي لغة. تعريف الصحابي لغة مأخوذ من صاحب يصحب صحبة، بمعنى لازم ملازمة، أو بمعنى رافق مرافقة، أو عاشر معاشرة. فالصحبة هي المرافقة والملازمة والمعاشرة، وتطلق من الناحية اللغوية على من حصل له مجالسة ورؤية لآخر فيصدق عليه أنه صحبه. هذا ما يتعلق من الناحية اللغوية، فنجد أن مادة صحب الصاد والحاء والباء تدور حول معنى المعاشرة والمرافقة، ومن ذلك الزوجة تسمى صاحبة لأنها ترافق وتعاشر زوجها. بالنسبة لتعريف الصحابي من الناحية الاصطلاحية، فقد اختلف في تعريف الصحابي اختلافا كثيرا وعلى أقوال كثيرة، لكننا نقتصر ها هنا بأشهر التعريفات الواردة للصحابي. فالتعريف الأول أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وصحبه ولو ساعة، يعني بمعنى ولو لحظة. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وصحبه ولو لحظة أو ولو ساعة، فهذا التعريف هو تعريف جمهور المحدثين، وهو أيضا ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حيث يقول الإمام أحمد في رواية عنه: كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه من الصحابة على قدر ما يصحبه. وهذا القول أيضا هو قول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، واختاره ومال إليه ورجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. ولذلك عرف ابن حجر الصحابي في فتح الباري بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ذلك ردة على الأصح. فالمهم أنه صحابي رجل أو امرأة، إنسان لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فإنه يعد عند أصحاب هذا القول من الصحابة وقد نال رتبة الصحبة. إذن يدخل من خلال هذه التعريفات كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم أو تكحلت عينه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، سواء طالت المجالسة أو قصرت. ونلاحظ من هذه التعريفات أنها لم تحدد مقدارا للمجالسة، ولذلك قالوا سواء طالت هذه المجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم أو قصرت، سواء روى عنه أو لم يروي، سواء حدثه أو لم يحدثه، المهم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا هذا الإطلاق يشمل من جالسه ولم يجالسه، من طالت صحبته ولم أو قصرت، من نقل عنه وروى عنه، ومن لم يروي، من غزا معه ومن لم يغزو، من حج معه ومن لم يحج ومن لم يحج، وكذلك يدخل فيه إذن قلنا من رآه وإن لم يجالسه. فكل مثلا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الحج في حجة الوداع ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد نال شرف الصحبة. بل قالوا حتى لو لم يره لعارض فإنه أيضا يدخل كالعمى، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة، فيدخل في ذلك حتى من لم ير النبي صلى الله عليه وسلم لعارض كالعمى. ولذلك الشيخ الحافظ يقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فقوله لقي أعم من أن يقال رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والذين قالوا من رأى بمعنى من أمكنه الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للتعريف الأول وهو الذي عليه الجمهور، ولذلك هذا التعريف نسبه ابن كثير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لجمهور العلماء سلفا وخلفا، واختار أيضا هذا القول من الأصوليين طائفة كالقاضي أبي يعلى وأيضا أبي الخطاب وابن قدامة والطوفي وابن النجار والآمدي والإسنوي، بل نسبه الآمدي إلى أكثر الشافعية وهو اختيار ابن حزم رحمه الله تعالى. إذن التعريف الأول يمكن أن يصدق عليه أنه تعريف الجماهير من أهل العلم، وأن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام بهذا الإطلاق، لا نشترط فيه طول مجالسة ولا طول صحبة، ولا نشترط فيه أن يكون روى عنه، ولا نشترط فيه أيضا أن يكون قد حدثه، ولا نشترط فيه أن يكون أيضا قد غزا معه. التعريف الثاني للصحابي أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم واختص به اختصاص المصحوب متبعا إياه مدة يثبت معها إطلاق أنه صاحب من الناحية العرفية بلا تحديد لمقدار تلك الصحبة. إذن هم يقولون الصحابي هو الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويختص به اختصاص الصاحب بالمصحوب بحيث يصدق عليه أن يقال إنه صاحب، كما نقول فلان يصاحب فلان، لا نطلق ذلك من الناحية العرفية إلا على شخص له مع ذلك المصاحب نوع اختصاص. قالوا فكذلك لا يطلق الصحابي إلا من له مع النبي صلى الله عليه وسلم نوع اختصاص، فلا بد من مدة معينة لا نحددها، لكنها مدة يعني تقبل عرفا في أن يصدق عليه أنه صحابي. وهذا القول هو قول كثير من الأصوليين، وهو اختيار الجويني والغزالي وابن السمعاني من الشافعية، وهو قول أيضا شهاب الدين القرافي من المالكية. القول الثالث أنه من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو سنتين أو غزا معه غزوة أو غزوتين. وهذا القول قال به سعيد ابن المسيب ونسبه إليه ابن كثير وأيضا ابن حجر والطوفي والشوكاني وغيرهم، فهو يقول إن الصحابي إنما يصدق عليه أنه صحابي إذا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وعاشره ورافقه مدة سنة أو سنتين، أو على الأقل يكون قد غزا معه غزوة أو غزوتين. هذا القول لسعيد ابن مسيب، والراجح في الحقيقة هو القول الأول الذي عليه الجمهور ويسنده الناحية اللغوية، فإن الناحية اللغوية تصدق يعني يصدق على كل من لقي شخصا أنه صحبه، ولا تحدد تلك الناحية يعني مدة معينة. فلذلك أيضا يعني هناك من اعتذر لأصحاب القول الثاني بأن مقصودهم ليس من ينال رتبة الصحبة، فيقول إن أصحاب القول الثاني يوافقون أصحاب القول الأول في نيل الصحبة لمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة، إنما هم يتكلمون عن الصحابي الذي يقبل قوله في باب الاجتهادات، والذي يعد مجتهدا، والذي يعد قد درس في مدرسة النبوة، فهذا لا يصدق عليه إلا من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فترة ورأى نزول التشريع عليه ونحو ذلك. فإذا كان هذا قولهم فالمسألة يعني تكون بينه وبين القول الأول يعني خلاف فيها ليس بذاك القوي. بالنسبة لطرق معرفة الصحابي، فقد ذكر طائفة من أهل العلم بعض الطرق التي يتبين من خلالها أن ذلك الرجل الراوي هو من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا الطريق الأول النقل المتواتر أن ذلك الشخص صحابي، وذلك بأن يشتهر عند الناس ويتواتر عند التابعين ومن بعدهم صحبة شخص معين من الأشخاص الذين كانوا يعيشون في فترة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما ثبت بالتواتر، مثلا صحبة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فهذه لا يمكن أن يشككنا في ذلك مشكك. وكذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من هم معروفون بالنقل المستفيض عن النبي صلى الله عليه وسلم كزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر ومثلا معاذ بن جبل وابن مسعود وعمر بن العاص وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري، وإلى يعني كثير من الصحابة رضوان الله عليهم ثبتت صحبتهم عن طريق النقل المتواتر المستفيض الذي لا يمكن أن يشككنا فيه مشكك. إذن هذا الطريق طريق ظاهر وواضح، وهو أن يكون قد استفاض عند التابعين ومن بعدهم صحبة ذلك الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم، ونيله لشرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عن الصحابة أجمعين. الطريق الثاني قالوا النقل الصحيح من الآحاد أن فلانا من الصحابة، بمعنى إذا نقل شخص من الآحاد أن فلانا صحب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ذلك النقل نقل صحيح من إنسان عدل، فهذا يثبت به أيضا صحبة ذلك الشخص النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الطريق الثالث قالوا إخبار المرء عن نفسه بأن يقول أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، أو سمعته، أو شاهدته، أو رأيته في الحج، أو كنا في غزاة فكان معنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في قرية كذا أو في طريق كذا أو نحو ذلك مما ينقله الشخص، ويترتب على ذلك أن نعلم أن ذلك الشخص قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يثبت به كونه صحابيا. قالوا بشرط أن يكون ذلك المخبر عدلا ثقة معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون ثقة وعدل، وأيضا أن يكون معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أخبر بذلك ونحن نعلم أنه لم يدرك عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فنعلم أن ذلك منه على سبيل الكذب أو الوهم. على كل، إخبار العدل الثقة المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأدركه وشاهده، فهذا يعد من طرق معرفة الصحابي، وهذا هو اختيار جمهور أهل العلم في هذه القضية. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بعدالة الصحابة، ونتكلم عن ذلك باختصار لأنه من الأمور المعروفة، ولأنكم قد تكلمتم عن ذلك وأخذتموه في المستوى السابق الذي هو المستوى الثالث. بالنسبة لعدالة الصحابة رضوان الله عليهم، فكلهم عدول عند علماء السلف والخلف من المحدثين والفقهاء والأصوليين، بل نقل ابن عبد البر وغيره إجماع الأمة على ذلك، وأنه لا عبرة بالأقوال الشاذة في هذا الباب، وذلك لثبوت تعديلهم بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم وبتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولعلكم قد أخذتم يعني طائفة من الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف فيما سبق لكم أن أخذتموه في المستوى السابق. ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بتحرير محل النزاع في مسألة حجية قول الصحابي. كلام أهل العلم هنا ينتبه الأخوة الكرام أنه ليس فيما ينقله الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كلامهم في اجتهادات الصحابة. إذا اجتهد الصحابي مثلا كما روي مثلا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا يبقى الجنين في بطن أمه أكثر من سنتين ولو فلكة مغزل، أي ولو بمقدار فلكة المغزل. هذا كلام من عائشة وكلام جليل من صحابية كريمة، والصحابية هذه نقدرها ونجلها ونعتقد أنها خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هذا القول منها يكون حجة؟ وهل حينئذ يلزمنا أن نعتقد أن الجنين لا يمكن أن يمكث في بطن الأم أكثر من سنتين بناء على هذا الاجتهاد الصادر من عائشة رضي الله عنها؟ وهل يكون قولها بمثابة قول صاحب التشريع؟ هذا هو محل الخلاف في هذه المسألة. إذن يابد أن نعرف المواطن التي حصل فيها الخلاف والمواطن التي متفق على إخراجها، إما للاتفاق على حجيتها أو للاتفاق على عدم حجيتها، فهذا ما يسمى بتحرير محل النزاع ليبين الموطن الذي حصل فيه النزاع والمواطن التي اتفق على أنها ليست داخلة في صلب هذا الموضوع الذي هو موضوع حجية أقوال الصحابة أو حجية اجتهادات الصحابة. إذن لمعرفة تحرير محل النزاع في حجية أقوال الصحابة أو في حجية اجتهادات الصحابة ينبغي معرفة الصور الخارجة عن محل النزاع، وذلك من خلال الآتي: أولا، ينبغي أن يعلم أن البحث في حجية قول الصحابي هو من مباحث الفقه وأصوله وليس من مسائل العقيدة، لأن الكلام فيها هو من باب الأحكام الفقهية والفتاوى، وذلك لاتفاق أهل العلم على حجية قول الصحابي فيما لا مجال للرأي فيه كالعقائد والمغيبات. وبالتالي فليست المسألة هذه مما يقال فيها إن قول السلف كذا وقول من خالف السلف كذا، هذا لا يصح، لا يصح بحث المسألة كما حصل من بعضهم أن يجعل فيها خلاف بين السلف وغيرهم. المسألة مسألة فقهية أصولية وليست مسألة عقدية، ولا يعني يخلط بين المسائل. ويدل لذلك أن الإمام مالك والشافعي بل وحتى الإمام أحمد جاء عنهم في حجية قول الصحابي قولان، ولذلك لا يصح أن يقال إن من قال قول الصحابي لا يحتج به فقد خالف السلف، وخصوصا أنه قد خالف في هذه مسألة بعض السلف، لأن لازم هذا أن يكون الإمام مالك والشافعي وأحمد قد خالفوا السلف في هذه المسألة. كما ينبغي أيضا أن يعلم أن مسلك الصحابة في فهم الكتاب والسنة وطريقتهم في اتباع النصوص وعدم تجاوزها وتأويلها بخلاف المراد منها وأن أيضا تركهم للبدع والأهواء والخصومات في الدين كل هذا واجب الاتباع وليس هو المراد في البحث هاهنا. فلسنا نبحث أيضا عن طريقتهم في الاجتهاد وكيفية استنباطهم، فهذا من الواجب للإنسان أن يتبع مدرسة الصحابة رضوان الله عليهم في الفهم والتلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك طريقتهم في أخذهم بظاهر النصوص وعدم اللجوء إلى التأويل وتركهم للبدع والانحرافات والأهواء والخصومات، كل هذا هو من قبيل واجب الاتباع. كلام أهل العلم في قول لصحابي واحد من قبيل الاجتهاد الفقهي الذي يجوز الاجتهاد فيه. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن الاقتداء بالصحابة بل وبالصحابي الواحد أيضا في السيرة والزهد والورع والجهاد أيضا هذا محل اتفاق بين أهل العلم. إذن هذا الكلام السابق ينبغي أن يعرف طالب العلم أنه خارج عن محل النزاع ولا يتكلم أهل العلم عنه في مسألة الخلاف في حجية قول الصحابي، لأن المقصود بحجية قول الصحابي باجتهاد الصحابي في المسائل الفقهية. فإذن المسألة ليست مسائل العقيدة ولا يصح طرحها بأن يقال هذا قول السلف وهذا قول غير السلف، لأن المسألة مختلفة فيها بين السلف من جهة، ومن جهة أخرى أن أهل العلم المعتبرين متفقون على أن الصحابة يقتدى بهم في تركهم للبدع والانحرافات وأخذهم بظواهر النصوص وتركهم للتأويلات، وكذلك أن الصحابة بل والصحابي الواحد يقتدى به في الزهد والجهاد والورع ونحو ذلك مما لا يتعلق بالأحكام الفقهية. إذن هذه المسألة الأولى خارجة عن محل النزاع. أيضا ثانيا قول الصحابي الذي يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن يقول كنا نفعل كذا وكذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون كذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا حجة باتفاق أهل العلم، لأنه يعتبر سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم ورواها الصحابي عنه. إذن هذا خارج عن محل النزاع، فهذا أيضا وإذا عرفنا أن هذا من السنة فإن باب أولى إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل في ذلك كما حصل لبعض الطلبة وكنا قد نشرح المسألة فهم من ذلك قال إذا كيف نفعل بصحيح البخاري وكل الذي نقله في صحابي، نقول ليست هذا داخل في محل النزاع الذي رواه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونسبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقال في قول الصحابي هنا، هنا يقال في قول النبي صلى الله عليه وسلم. بل إذا قال الصحابي قولا وعلمنا من سياقه أنه يقصد عصا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يصرح بالنبي صلى الله عليه وسلم لجعلناه من قبيل السنن المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما لو قال كنا نفعل أو كانوا يفعلون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة أيضا الخارج عن محل النزاع أن قول الصحابي الذي لا يدرك بالعقل ولا مجال للرأي فيه أيضا حجة من غير خلاف، لأن هذا القول لما كان لا مجال للرأي فيه فلا بد أن يكون طريق معرفته السماع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فيأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما لو ذكر قولا في ثواب الأعمال كمن عمل كذا فله ثواب كذا، أو مثلا ذكر شيئا عما يتعلق بأخبار الجنة والنار أو أخبار يعني كما ورد مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوقد على النار 1000 سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة، فهذا يأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يمكن للصحابي أن يقول ذلك من قبيل الرأي والاجتهاد، فهذا أيضا خارج عن محل النزاع. كذلك قول الصحابي رابعا إذا انتشر واشتهر ووافق رأي الباقين فهو حجة بالاتفاق، لكونه حينئذ إجماعا صريحا، والإجماع حجة، مثل ما ورد مثلا من اشتراط مضي الحول في الزكاة، فهذا ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث مرفوع، وإنما العمدة فيه عما روي عن أبي هريرة، عن ما روي في هذا المسألة عن أبي بكر ووافقه عليه الصحابة رضوان الله عليهم، فاشترطنا الحول في الزكاة بناء على فتوى أبي بكر وموافقة الصحابة له، فهذا ثابت بالإجماع. إذا نكتفي بهذا القدر من تحرير محل النزاع ونكمل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، نظرا لانتهاء الوقت نكمل إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.